بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في كتابه الجامع الصحيح رحمه الله تعالى، قال في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: تحريم الصيد البري المأكول للمحرم. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله قوله، احنا ما انتهينا من كلام الإمام النووي. لا لسه. طيب تفضل. قوله: فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني الصوت، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. اي لانهم لو اعانوه لكانوا شركاء له في الصيد، ولذلك يأثمون، لان الله سبحانه وتعالى نهى المحرم عن الصيد، حيث قال: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالتحريم يشمل من باشر الصيد ومن ساعده وأعانه، فإعطاؤه الصوت يعد نوعا من الإعانة على الصيد، ولذلك امتنعوا عن ان يعطوه شيئا. نعم. وقال في الرواية الاخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. يعني لو انه وقع شيء من ذلك لمنعهم من اكله، بل ان قصد الصائد أن يصيد للمحرم يمنع المحرم من أكله، مجرد القصد، كما وقع في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، لأنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم خرج وصاد له حمارا وحشيا، وقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله وقال: إنا حرم. نعم. قال: هذا ظاهر في الدلالة على تحريم الإشارة والإعانة من المحرم في قتل الصيد، وكذلك الدلالة عليه، وكل سبب وفيه دليل للجمهور على أبي حنيفة في قوله لا تحل الإعانة من المحرم إلا إذا لم يكن اصطياده بدونها. قوله فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال فكلوه، فيه دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها. يعني ان الصحابة اجتهدوا قبل ان يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ان وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وافتاهم انتهى الاجتهاد. والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم هو حلال فكلوه صريح في ان الحلال اذا صاد صيدا ولم يكن من المحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة عليه حل للمحرم أكله. وقد سبق أن هذا مذهب الشافعي والأكثرين. قوله إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، وفي الرواية الأخرى يضحك بعضهم إلى بعض، إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحشي. هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا يضحك إلي بتشديد الياء. قال القاضي هذا خطأ وتصحيف، ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم، والصواب يضحك إلى بعض فسقط. يعني يضحك بعضهم إلى بعض وليس يضحكون إلي، يعني لأنهم لو ضحكوا إلي كأنهم يشيرون. أيوة. وهو يريد أن ينفي أنهم أشاروا إليه. نعم. فأسقط لفظة بعض، والصواب إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات، لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم، وقد قالوا إنهم لم يشيروا إليه. قال الإمام النووي رحمه الله قلت لا يمكن رد هذه الرواية، فقد صحت هي والرواية الأخرى، وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى الصيد. فإن مجرد أن الإمام النووي رحمه الله يرى أن الإشارة الثانية قريبة في المعنى من الإشارة الأولى، يعني أنهم يضحك بعضهم إلى بعض، وقد فهم أنهم يضحكون إليه. نعم. فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. قال العلماء وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد، ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه. والله أعلم. قوله فإذا حمار وحشي، وكذا ذكر في أكثر الروايات حمار وحشي، وفي رواية أبي كامل الجحدري إذا رأوا حمر وحشي، إذ رأوا حمر وحشي، يعني جمع حمار، يعني كأن ما رأوه أكثر من حمار. فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا من لحمها. فهذه الرواية تبين أن الحمار في أكثر الروايات المراد به أنثى وهي الأتان، وسميت حمارا مجازا، يعني كلمة حمار كأنها اسم للذكر، والذي وجدوه هي أنثى، لأن الأتان أنثى الحمار، أنثى الذكر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه شيء، وفي الرواية الأخرى هل معكم منه شيء، قالوا معنى رجله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها، إنما أخذها وأكلها تطيبا لقلوبهم في إباحته ومبالغة في إزالة الشك والشبهة عنهم بحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك. لا. قوله فقال إنما هي طعمة، هي بضم الطاء أي طعام، يعني أنه يبرر له، قال هي طعمة الله أطعمكم إياها. نعم. قوله أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا هو بالشين المعجمة مهموز، والشأو الطلق والغاية، يعني كأن أبا قتادة لما امتنعوا عن أكل الحمار الوحشي حمله على حماره فصار يمشي به تارة ويجري به تارة، يعني ينوع في المشي حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ومعناه أركضه شديدا وقتا وأسوقه بسهولة وقتا. قوله فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا، يعني في مكان، نعم، في موضع يسمى السقيا، نعم، وهو قريب من هنا. أما غيقة والسقيا وتعهن فسبق ضبطهن وبيانهن. وقوله قائل يعني في وقت القيلولة. أيوه. روي بوجهين أصحهما وأشهرهما قائل بهمزة بين الألف واللام من القيلولة. من القيلولة من. ومعناه تركته بتعهن وفي عزمه أن يقيل بالسقيا. ومعنى قائل سيقيل. ولم يذكر القاضي في شرح مسلم وصاحب المطالع والجمهور غير هذا بمعنى. والوجه الثاني أنه قابل بالياء الموحدة وهو ضعيف وغريب، يعني أنه قابل أي جاء ووارد، قابل للسقيا. نعم. وكأنه تصحيف، وإن صح فمعناه تعهن موضع مقابل للسقيا. قوله قلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، فيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب سواء كان أفضل من المرسل أو أم لا، لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل من إلى إلى إلى من هو أفضل فمن دونه أولى. قال أصحابنا ويجب على الرسول تبليغه، ويجب على المرسل إليه رد الجواب، يعني والمراد هنا بالرسول والمرسل إليه الشخص المبعوث وليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور. قوله يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة، هكذا هو في بعض النسخ، وهو بفتح الصاد المخففة والضمير في منه يعود على الصيد المحذوف الذي دل عليه أصدت، ويقال بتشديد الصاد أصدت، وفي بعض النسخ صددت، وفي بعضها أصدت، كله صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم أشرتم أو أعنتم أو أصدتم، روي بتشديد الصاد أصدتم وتخفيفها، وروي صددتم، قال القاضي رويناه بالتخفيف في أصدتم ومعناه أمرتم بالصيد أو جعلتم من يصيده، وقيل معناه أثرتم الصيد من موضعه، يقال أصدت الصيد مخفف أي أثرته، قال وهو أولى من رواية من رواه صددتم أو أصدتم بالتشديد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم لم يصيدوا وإنما سألوه عما صاد غيرهم، والله أعلم. قوله فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، معناه صوبه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله اقرأ. ثم قال رحمه الله باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني خرمة بن ابن كريب ابن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب الحدأة الحدأ عند بكسر الحاء عندك بكسر الحاء اي نعم الحدأة الحدأة نعم والغراب والفارة والكلب العقور. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها. تقتل ايه؟ تقتل بصغر لها. نعم. قال هذا الحديث هنا بين فيه النبي صلى الله وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الفواسق ليست من الصيد، وأنها إنما تقتل لأذاها، بخلاف الصيد الذي منع، إنما منع قتله من أجل حرمة المكان، ولأن الغاية من أكل من صيده إنما هو الأكل. أما هذه الفواسق فإنها لا تقتل، لا تؤكل، يحرم أكلها ابتداء. والأصل أنها لا تصاد إلا مخافة شرها، لأنها تؤذي الحجاج وتؤذي من يمر بها، لذلك رخص في قتلها. الحدأة والفأرة والكلب العقور والغراب والحية، حيث إنها تغير على من تراه وتتعرى وتعرضه للأذى، لذلك شرع وأذن في قتلها. وإن قتلها المحرم فلا شيء عليه ولا يؤثر ذلك على إحرامه. هذا ما جاء في هذا الباب. ويذكر أهل العلم أنه يلحق بهذه المؤذي والصائل للحيوان، الأصل أنه لا يقتل، لكن إذا صال وأذى فعندئذ يباح قتله للمحرم. اقرأ. الحية قال قال تقتل بالصغر. أه؟ والحية قال تقتل بالصغر. والحية تقتل. والحية نعم تقتل بالصغر. الغراب لها بمذلة. هو طائر لونه أسود غالبا ما يقع على فريسته وينقض عليها ويأكلها ويقتلها وربما أكلها. والحدأة أو الحدأة والغراب طائران كبيران، وإنما أبيح قتلها لأنها تؤذي ولأنها تغير على اللحوم التي تراها أو على الحيوانات الصغيرة، فلما كانت مؤذية أبيح قتلها. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر غندر يسمى غندر إيه. وهذا الاسم وهذا اللقب كان شعبة بن الحجاج رحمه الله أطلقه عليه، ومعناه الشخص المشاغب من يظهر منه شغب. وكان محمد بن جعفر لما قدم عليهم شعبة أراد أن يعني يمتحنه ويختبره، فكان يشغب في درسه، فقال له شعبة اسكت يا غندر، وصار لقبا عليه بمعنى الشخص المشاغب. نعم. ها قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق. خمس فواسق ولا خمس فواسق؟ خمس فواسق يعني على أنها خمس عدد موصوفة بأنها فواسق. نعم. يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبق الأبقع، الغراب الأبقع يعني الأسود، والفارة والكلب العقور والحدية. والكلب العقور وليه؟ والحدية. الحدية نعم بالتشديد، اللي هي ذكرها في الدرس الأول في الحديث السابق بأن الحدأة قال لا حدأة ويقال لا حدية. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم، العقرب والفارة والحدية والغراب والكلب العقور. نعم. قال هنا نلاحظ أن الحيوانات المذكورة تذكر بعضها ويستبدل بعضها، مما يدل على أن العدد في قوله خمس لا مفهوم له، وإنما المراد هذه الحيوانات ذات هذه الأوصاف. فذكر مرة الحدأ أو الحدية، وذكر مرة العقرب، وذكر مرة الحية، وذكر مرة الفار، وذكر مرة الكلب العقور، مما يدل على أن الغاية من ذكر هذه الأنواع لكونها مشتركة، لكونها مشتركة في علة واحدة، ألا وهي الإيذاء. ومن هنا استنبط أهل العلم أن الحيوان الذي من طبيعته الإيذاء، وإن لم يكن مأكولا فإنه يقتل في الحل وفي الحرم. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، يعني هشام بن عروة عمن فوقه. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. نعم. والحدية. أحسنت. نعم. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام. يعني وإن كان محرما. هي أولا يجوز قتلها في الحرم، والمراد بالحرم مكة، يجوز قتلها في مكة، مع أن الصيد وغيره لا يقتل في مكة. وكذلك لو كان القاتل محرما أي متلبسا بالإحرام فله أن يقتلها، إذ الإحرام لا يمنع من قتلها لكونها من الفواسق. نعم. لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام. في الحرم في الحرم في الحرم في الحرم والراء. نعم في الحرم والإحرام. نعم يعني سواء كان في داخل الحرم نعم أو كان في حال الإحرام. نعم نعم يسأل عن قلب العقل ماني سامع. العقور بمعنى الكلب الذي من طبيعته أن يعقر من يراه، يعني يهجم عليه ويؤذيه ويعضه، فهو يعني كلب غير مدرب وغير يعني. فما دام كل ما رأى إنسانا هجم عليه وآذاه سمي بالعقور. وهذا كما يسمى الحيوان الصائل، يعني الذي يؤذي يبدأ بالأذى. ومفهومه أن الكلب إذا لم يكن عقورا بل كان كلب صيد أو كلب حراسة فإنه لا يقتل. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفارة والكلب العقور. يعني كلها يجوز قتلها لما فيها من الأذى. وأما العقرب فقد جاء أنه ما سلم منها نبي ولا غيره. وكلما مرت بشخص حاولت أن تلدغه، لذلك جاز قتلها في الحل وفي الحرم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل المحرم من الدواب، فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وهذا الحديث وإن كان فيه قوله حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم على الإبهام لا يضر، لأنها عرفت عينها، وإن أبهم يعني ذاتها. وكونها إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أنها من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر. نعم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدية. واللفظ يحيى ابن يحيى. لا. انتهى الباب. اقرأ كلام الإمام النووي. أيوه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب، الأبقع والفارة، والكلب العقور، والحدية. وفي رواية: الحدأة. وفي رواية: العقرب بدل الحية. وفي الرواية الأولى: أربع بحذف الحية والعقرب. فالمنصوص عليه الست. واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن. يعني في معناهن يعني بالقياس عليهن. فقال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا، يعني وإن كان مأكولا إنه لا يعد صيدا. واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المعروف، وقيل كل ما يفترس، لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة. وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل المألوف يعني. لا. وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام، وقيل فيها لأقوال أخر ضعيفة لا نعتنيها. وأما الغراب الأبقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض. وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل الفأرة. وحكى غيره عن علي ومجاهد أن وهذا مخالف للنص. عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى، وليس بصحيح عن علي. واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، واختلفوا في المراد به، فقيل هذا الكلب المعروف خاصة، حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح، وألحقوا به الذئب. ألحقوا إيه؟ وألحقوا به الذئب. الذئب. الذئب. نعم. لأنه عقور أيضا. أي. مؤذي، ولأنه لا يؤكل. نعم. يعني على ما ذكره الإمام الشافعي. نعم. كونه مما لا يؤكل. وعلى ما ذكر الإمام مالك كونه مؤذن. نعم. وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده، وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، وهذا كل الوحوش هنا الحيوانات الوحشية التي من عادتها أنها تؤذي وتصطاد وتعرض الإنسان للأذى. نعم. وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم، وحكاه القاضي عياض رحمه الله عنهم وعن جمهور العلماء. ومعنى العقور والعاقر الجارح. وأما الحدأة فمعروفة، وهي بكسر الحاء مهموزة، وجمعها حدأ بكسر الحاء مقصورة. حدأ مهموز، يعني حدأ بمعنى نعم جمع حدية. نعم. كعنبة وعنب، وفي الرواية الأخرى الحدية الحدية بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء. الحدية الحدية نعم بفتح الدال وتشديد الياء مقصور. قال القاضي الحدية نعم الحدية. قال القاضي قال ثابت الوجه في الهمز على معنى التذكير، وإلا فحقيقته حدية، وكذا قيده الأصيلي في صحيح البخاري في موضع أو الحدية الحدية على التسهيل والإدغام. وقوله في الحية تقتل بصغر لها هو بضم الصاد أي بمذلة وإهانة. لا قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق هو بتنوين خمس، وقول خمس نعم يعني كأنه يقول خمس نعم هذا العدد نعم على أنها حيوانات خمس نعم صفة نعم ثم قال فواسق نعم كل واحد منها نعم موصوف بالفسق بمعنى الأذى. نعم. وقوله بقتل خمس فواسق بإضافة خمس لا بتنوينه، هذا في رواية ثانية خمس فواسق نعم يكون مضاف ومضاف إليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في رواية زهير خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، اختلفوا في ضبط الحرم هنا، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء الحرم أي الحرم، وبعضهم قال الحرم نعم المشهور وهو حرم مكة، والثاني بضم الحاء والراء حرم. ولم يذكر القاضي عياض رحمه الله في المشارق غيره، ولعله الحرم نعم جمع حرام يعني فيشمل حرم مكة ويشمل حرم المدينة. نعم. قال وهو جمع حرام كما قال الله تعالى وأنتم حرم. نعم. قال والمراد بالمواضع المحرمة والفتح أظهر والله أعلم. المراد بالمواضع المحرمة شرعا وهي مكة والمدينة، لأنه ما عندنا مواضع محرمة إلا هذه. ومن الخطأ الذي يذكر واشتهر أنهم أطلقوا على بيت المقدس أنه حرم. ولذلك يقولون ثالث الحرمين، وهو في الحقيقة ليس ثالث حرمين لأنه ليس حرما. والحرم الأماكن المحرمة وهي مكة والمدينة. نعم. وفي هذه الأحاديث وبعضهم أيضا توسع فأطلق على مدينة الخليل وسماها الحرم الإبراهيمي، وهي أيضا ليست من الحرم. نعم. وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجوز أن يقتل. لا، هذا ما استدل به الشافعي وكثير من أهل العلم على أن من ارتكب قصاصا له، يعني للإمام أن يقتصه وأن يقيم القصاص في داخل الحرم، لأن هذا الذي يختص به هو من الفواسق، فالحرم لا يمنع إقامة القصاص عليه. نعم. وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه. وذهب بعض العلم لأنه لا يقتص ولا يقام ولا يقتل في الحرم بل يخرج عن الحرم. نعم. سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين. وقال أبو حنيفة وطائفة ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم، بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يضيق عليه حتى يخرج من الحرم. نعم. ثم يقاد خارج الحرم ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه، وما كان دون النفس يقام فيه. قال القاضي عياض رحمه الله وروي عن ابن عباس وعطاء والشافعي رحمهم الله وروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه، لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها. لا، يعني يضيق عليه إلى أن يخرج من الحرم سواء كان قتل نفس أو دونها، يعني إقامة حد سرقة، إقامة حد زنا وغير ذلك. نعم. لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها، وحجتهم ظاهر قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا، وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق، بل فسقه أفحش. نعم. لكونه مكلفا ولذلك يقام عليه الحد. نعم. ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان، فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية. قال القاضي ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإسلام، وعطفه على ما قبله من الآيات، وقيل آمن من النار، وقال الطائفة يخرج ويقام عليه الحد، يخرج ويقام عليه الحد، وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد وحماد رحمهم الله، والله أعلم. انتهى المنهج. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.